ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. القاعدة الخامسة: أنهم أول ما يدعون إلى التوحيد، فلا تنجح دعوة ولا تصلح عبادة إلا به. شن كوتواني منهج السلف الصالح بالضمي أيوة يكمشتك كبانغوازي بوكن بانغواز كنبو توحيدي خواه هیچ بانگوازیک سرکوتو نابیت، هیچ بانگوازیک باش نابیت، و هیچ عبادتی کیش صالح نیه که صالح نبود لای خواهش قبول نیه ایلا با توحید نبی. و حتی اگر عبادت که صالح بو بگیری سنت بلام توحیدی لگلا نبو لا تصلح. با نجی زور بی، با روزی زور بی، با قرآن خوانی زور بی، با شو نجی زور بی، با خیر کدنی زور بی. اگر لسر او اساسا دانه مزرابه که توحیدی خواهی او بیگمان او بانگوازه سرکوتو نابید و او عبادتش قبول نابید. کواتا یکم شد كشن كوتواني منهج السلف الصالح بانغوازي بو كان بانغواز كنا بو توحيد دبروي لها مو حق كان لبيشت حق خواي حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فاشن حقي يا غمر صلى الله عليه وسلم حقي يا غمر إخوة صلى الله عليه وسلم شن كوتنا شن كوتين بو اوي كوا حقي خواجه بجبكي اتباع بو توحيد اتباع في غمركين صلى الله عليه وعلى آله وسلم بو اوي كوا فيرمان بكا شون خواب برسي جايك مشي دعوة بو توحيد لقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون سورة الأنبياء آية 25 فقال رمي ربانا فرميت نما ناردوه لبيش تو يعني لبيش بيغمر محمد صلى الله عليه وسلم خطاب لقل أوايا وما أرسلنا من قبلك من رسول حيش نرايك ما ناردوه إلا او نیروانی که لپیش تو نردو مانا او رسولانی که لپیش تو نردو مانا وحی من بو نردو وحی که چیه؟ انه لا اله الا انا فعبدون که پرسراوی بحق تنها الله انه لا اله الا انا اگر رفت می پیما را گیندون که هیچ پرسرایوک نیه به حق بپرسه الا من نبیت یعنی الا خواه نبیت فاعبدونی که واتا امری خواهیه که خواهی گوره فرمه چی ایوش بتنها من بپرس فاعبدونی نونکا چی لجرایه کسرا لبری کوا چی تپیشتر چی بوا پیشتر یا بوا فاعبدوني حذف يا كبوة دليل لسري كسرينونك يا وقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. سورة الشورى آية 11. شرع لكم من الدين، يعني خواهي رمي ربان تشيئ كدو بو إيوا مشرع جراء بو إيوا أويك أمري كدو وصيدو مانا أمره وصيدي كدو بو نوح وأويش كوا بوحي ناردو مانا بو تو. والذي أوحينا إليك أو ما بس بيغمر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأروها أمر وصيت من بو إبراهيم وموسى وعيسى على نبينا وعليهم الصلاة والسلام أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أن أقيموا الدين وتكدوا بدين كان كدوا بإسلام كان كدوا بشرع كان كخوي جورا ناردويتي. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كدوا كدن بدين أي توحيدة برق التوحيد نبو تفرق درسه به تبريكا و كيشا و نارحتين يواني بيغمران على نبينا وعليهم الصلاة والسلام لقل قوم كان رس توحيد بوا. ولا تتفرقوا فيه واتا بارشا بارشا ما بنتيدا لشيا لإقامي دينا اوي زور قرسال سر هاو باش بيدا كركان اوي كأيو بانغوازي بوكان. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، دعوي بيغمران على نبينا وعليهم الصلاة والسلام بوها مو قوميك بوشي بانيانا كدن لا إله إلا الله، دعوي لسر اوان قرس بوا. أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. بإنكاري وأيانوت يعني همو فرسرا وكان همو وازبين تنها إلها واحدا تنها الله بيت حزيشتك عجائب كوتا لسليان قرس بوا لسليان قرس بوا. الله يجتبي إليه من يشاء وتخواه يورم يهربان هركسيك هل بجيريت بكابا نرى يخبيك بالرسول أو بمشيئتي خويتي. وهركا سيكيش كنيتي بو خوابه بهمان شوا خواه يورو مهربان چي ليكات هل يبجيرت خوشي اويت جبريل اقدارك عليه السلام وكو حديثة كي بيغام صاصم كفرميتي جبريش همو ملائكة خوشی هم بیاد دعایی که وقت خوشی ویسی که وقت سر روزیو خالقی سر روزیو خوشی هنوز الله یجتبی ایله ما یشاء و یهدی ایله ما یونیب و رو هدایت و رقیت بله خواه گرو میربان او کسانی که اگرنه بله خوا منونیب یعنی گرانه و بله خواه گرو میربان. و قول تعالی ولو اشرکو لحبط عنهم ما كانوا يعملون. اگر شريك بو خواب ريار بدن اهتك باس لا بيغمران اكاد اهتي بيشوا على نبينا وعليهم الصلاة والسلام دو يخوا قفنا ولو اشركوا اگر بيغمرانش على نبينا وعليهم الصلاة والسلام شريك بو خواب ريار بدن لحبط عنهم ما كانوا يعملون. او هیچ کردوی کن بنا مینتو همو کردو کیان مطالبتو کوان شیوا نکردو بگو پیغمبران علی نبینا و علیهم الصلاه و السلام دعوان بو توحید بو بلا مو کوتی لو فرضنا و اذا ابن اجل شیوا ببیت ای عفوا نخر ای عفوا للشرك نخر. وقالوا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. سود الأنعام آيتي هشتاوشت كواتبت شيان ببيت توحيدين ببي ودعوشين بو توحيد بو. وقوله لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أمي بتعبتي بو يا غمر محمد صلى الله عليه وسلم أقول فمي أقل شريك بريار بدي لئن أشركته أقول توي شريك بو شريك بريار دي بو من أقول فمي لا يحبطن عملك هو همو كرده وكانت بطالبته كل عمل مفردة بلا مضافة كراوة وبشي وبجمع مفرد إضافة بكرة معناه جمع قيني لا يحبطن عملك يعني أعمالك همو كرده وكان بطالبته إنسانك كردوي شاكينا ما أو كذا شيء بيت خساره من ده به ولا تكونن من الخاسرين أو كاتتو يكك بلو كسانيك خسارو مند بوون أشيد الرزق خسارو مند كانوا نك مفلح كان. سورة الزمر آيات 65. وقال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. أولئك كل آيات كاني بيشتر بإشارة بو بيغمران على نبينا وعليهم الصلاة والسلام واتا بيغمران عليهم الصلاة والسلام أو كسانبون كخواي قوره هداية داون فاشان خواي قوره ميربان أمر أكاب بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبهداه مقتدي واتا اقتداب هداية أوان بك دعوان بو توحيد بو توجدعو بو توحيد به إنكاري كفر وشرك عن كل دوا بما شهوت إنكاري كفر وشرك. قل لا أسألكم عليه أجرا فيش الراب جيني بلا خلقينا دواي هيش باداش شيطان لناكم لسر أم بانغا وازي كوائك كاتك إيوا بانغا كمبو إسلام كاتك إيوا بانغا كمبو توحيد هیچ پاداشکم لئو ناوید دوائی پارتان لناکم دوائی ماری دنیا تان لناکم این هو الا ذکرا للعالمین او اندتی بگن که ام دعویا بیرخسنویا بو همو خلقی این هو الا ذکرا این هو الا ذکرا للعالمین بیرخسنویا تذکیره بويكوا كإيمانا ببوني خواها يا إيمانا بواها يا كخالق تنها الله يا رازق تنها الله يا ومدبر بوكون تنها الله يا بتنها وبحقش الله ببرس أو كإخوان إقرارك أن بي إقرار ببوني خوا بويك تنها خوا رزق ذات تنها خوا يجورا جيانو بدنها بدس أوى و درس كدن هر خوا خالق خالقي كترنية هكواتا أمانا هموي أو خلقا اعترافي بيكات دان بواعني دي بتنهاو بحقش أو الله ببرسنو شريكي بو بريال مدر. سورة الأنعام آياتي نوات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. الحديث يعني أكمل الحديث حديثك وبشك أو عندينا ومؤلف رحمة خالب كبك ببغى لسر أويك بانغوازي بيغمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام وشن كوتواني يكم شلة توحيد ودسان بيكلو أفرمي كاتك ابن عباس أفرمي رزاي خواه النبي كاتك بيغمري خواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذي كري جبلي نار بو يمن بو دعوة بي فرمو إنك تأتي قوما أهل كتابي واتبع غمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم واقع يمني باسكرت بو معاذ ازاي خالد فميلا يمن جولكو قاور يتداي جولكو قاور اهل كتاب شار الزايان هيا ويخوتي بو امادكت فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وحتى إيشي تو كغشت يمن يكمشتك كأواني بوبان بكيت شهادة أن لا إله إلا الله كواتا بشي دسي بيكر دوا التوحيد كبيا غمري خواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم خوي لا مكة دا بشي دسي بيكر التوحيد بويا معاذ كري جبلش أن يري بويا من رزاي خواهي لأبي هل بي فرمي فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله يا كم شت كبانيانا كي بانيان بك بوويك شايتي بدن هيش برسلاء النية بحق ببرسلاء إلا الله نبي نافن ولا نجلس بيوك لا رجوع ولا زكاة ولا وشتانه لا لا إله إلا الله دس بيوك أقرا وين قبول كرت أو كاتا أبي شي بكريت أقولتي لا إله إلا الله تم نبي إقرار بالركن دوا مش بك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرا وين كري إقرارا بوكرت كبرسلاي بحق الله يا و محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أويك با أمتي راقان دوا أويك خواب وحي بينار دوا أو كاتا لو وحي ذا شيتي داهايا نيجي شيتي داهايا روجي شيتي داهايا زكاة شيتي داهايا حج شيتي داهايا شاكك نقل دايكو باوك شاتي داهايا همو واجباتكان رونا بيتوا بهم أقر قناعاتي بأصلك نكرت كتوحيدة بيقومان أوشي كتوحيد دعوة إلي أكاد نايكا ويأوي كوانيوش ناكا رجونا قلية زكاة حاجة منا أو أهمي بلغية لسر أوي كتوحيدة كي نقصانا بوي أنجامي نادا أوشي كأنجامي أداو شريبو خواب ريارة داد وبيدعو خرافتك هر بلغية لسر أوي كتوحيدة كي نقصانا هكا توحيدة كي نقصان نبوايا بيتشاواني شرع إخوانا أكيد الحديث رواه البخاري ومسلم بخاري بجمارد زارو سيصدو هشتاونو شاشة زارو نوصدو سيو حوت يعني دوشونا روايتي كدوا ومسلم بجمارد نوزده هو في أغمار إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم كمعاذي كري جبل نار بويا من يكشف رب التوحيد وكما بدأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعوته بالتوحيد فقد ختمها بالتوحيد أيضا يا غمري خواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بانقواس كدني بتوحيد سيبيكت وكتايشي هل بتوحيد واتا بيش روح درشوني يا غمري خواه صلى الله عليه وسلم هل دعوه بتوحيد فعن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر مما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا رواه البخاري ومسلم بخاری بجماره 1265 مسلم بجماره 425 دایک من عائشه رضی الله عنها فرمت کاتک پیغمبر خوا صلی الله علیه و علی آله وسلم نشانه کوتای جیانی تیا در کتبو یعنی علامات الموت پیغمبر خوا صلی الله علیه و علی آله وسلم کنا راحت ابو فرش قماش کی رش خمیصه الخمیسه کساء اسود له اعلام يكون من صوف وغيره واتفرش قماش کی رش ک رنگ ایتها به رنگ او رنگ بیت وات اصلی پاشا گرش بلا رنگ ایتلی ایتها یا ایتلا خریب له هر شکی ترها به پیغمبر خدا صلی الله علیه و علی آله و سلام کنا راحت ابود مشای خوی دا بوشی هر کته نا راحت کیل سلا شوایا لا یبرت الو حالت ابو پیغمبر فرموی صلی الله علیه و سلام لعنتی خوال جولک و گاوربی بوچی لبروی قبری پیغمبران یان علی نبینا و علیهم الصلاة والسلام کردوا بشینی عبادت کردن حتی لا قبر عبادت ناکری ام لعنتی بو چی بو آگادار کرنویه یحذر مما صنعو آگادار امتی اکا کوریابن اوشتیوانک بوی کوانا کونا چی نکونا شرک و پارانوال مردوکا اتواف کدن با دوری قبرکایا یا خوالی قبرکای برن بلا ما بو برکتو بو شفایا ولو نجی تیر دقالا لانکن ولولا ذالك لأبرز قبرو دا ایک من عائشة افهم رزای خوالی بیه يا غمري خاصصم يحذر مما صنع وقسي أوى أجل بر أوى نبوايا ما تلسي أوى نبوايا لأبرز قبره واتا قبري يا غمري صلى الله عليه وعلى سلم لبقي عناشت ويكو أشكرا بكم قبر كانيت غير أنه خشية يعني خوي يا غمر لو ترسى صلى الله عليه وسلم أن يتخذ مسجدا. بويشين كلاوة بويلا جوركي دايك من عائشة رضي الله عنها هل لي بدأ كوشي دوايك وهل لي بيش دفنك وخاصة باب يا غمرانا هل نبينا وعليهم الصلاة والسلام لكي أبملي هل لي بيش شن مرنكي أكلي بشيني قبري تعبتي أوانا ترسي اويها بوا ك قبركي بكري بشيني عبادت غير انه خشيه ان يتخذ مسجدا يعني الصحابه زي خاله بترساون ترسي اويها بوا ك قبري في اغا مصر صلى الله عليه وسلم بكري بشيني عبادت قوم زيكي بسرو درز بكري وكم شنو كاني ترو خلق بشيت نيش بكاتو سری بنی با دیواری قبر کوا دیگه با سجده شین قبله خوی قبله قبر که بی بدوی لعب سرت او و هر وها خالی بره و کوانی کسک مترسی او ها بو بویا رحمتی خوا و ابو با امت که ابی قبری پیا غمص صارم چی نبی لبقی نبی ديار نبي اواني تريش واتا قبري امام ابو بكر الصديق رضي الله عنه وامام عمر رضي الله عنه كلاي قبري بيغمر دايا صلى الله عليه وعلى اله وسلم اوش اجماع الصحابه لسر الصحابه بو الرازيبون بو الرازيبون ك قبري اودو امامه امام ابو بكر الصديق وامام عمر زي اخوان النبي لا شان قبري في غمر ابيت صلى الله عليه وسلم يتدعى وجه جنبه توبه كسيتر شين قبرك امام عمر زي اخوان النبي دايك من عائشه رضي الله عنها بخوي دانا كاتك امام عمر رضي اخوان النبي بيكرا خوارج كان لياندا ونار حدبو بيش أوي بمريت إمام عمر رضي إخوة لبي صحابي نار بولاي دايك من عائشة رضي الله عنها فمشن بي بغن أقر راسي بي بيم خوشة أو شيني خوي بدا بمن دايك من عائشة رضي الله عنها ك نيوندي إمامي عمري بيجيش و تمو خوم داناوا بلام بيشكشي أو بي حتى إمامي عمر رضي الله فرمي ملن أمير المؤمنين شو كيمر أمرت الأمير نيمن بان عمري كوري خطاب داواي أو أكاد أقر رازي بي با أوشن قبره بومن بي كوالا بوه ناو الرازية جاري كتير إمام عمر رضي الله فرموي كاتكوا جنازة من تان هل قلت بيش أوي بن بس نجاري كتير برسي بيو كانوا بي بغن أوكو لرودامان بيت لرودامان بيتو بوه وتيتي بو أو أقر رازي بو أو كاتل يدفن بكن أقر رازي نبو بمجرنو يعني بو بقي أوشان أو وصيت إمام عمر شان زيابة جاكرت لدواي مدني إمام عمر زي إخوالي بي صحابة شنو بولاد هيك من عائشة فلم تاو بريرم دو رازيمو بيام خوشة أو شيني من بو بي كاواتا واش بچي بو با إجماع صحابة بو رزي إخوالي بي دواي ويتا جوراك بشوكو شنو كستي تيانا بوتو جا كستي تيانا بوتو جوراك بشوكا هراواني هل قلتوا بويا خبر إمامي عثمان رضي الله عنه بلا بقيعة وقبر إمام علي رضي الله عنه بلا بيني كوفايا كوفو كربلاء كوفو نجف لو بين دايا وكيس أوتي وقبر إمام علي هيك بلقيك صحيح لسرني إمام علي شركي شهيد أنكرت الخواري شهيد أنكرت وقبها ما شو إمام عثمانش الخواري شهيد أنكرت همو آنش جلگا لپشتی او بون که کار کنن انجام ده. با منافق کان ایش کان جیب جی اکرد. بله. و قال صلی الله علیه و علی آله و سلم الانبیاء اخوة من علات امهاتهم شتى و دینهم واحد اخرجاه و هذا لفظ مسلم بخاري بجمارة 3258 مسلم بجمارة 2365 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يا غمر فالمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأنبياء إخوة من علات يا غمران على نبينا وعليهم الصلاة والسلام بران برايك الأنبياء أخوة من علات أولاد العلات هم الإخوة لأب من أمهات شتى بلان لباوكوا بلامشيا دايكيان جاوز الأنبياء أخوة من علات ويكوا هميش قرأتوا سيكي سر آدم آدم شيا أبو البشر الأنبياء إخوة من علات وأمهاتهم شتى والله دايك أنشيا دايك أنشيا واس مثلا بني آدم يعني من هو آدم وبإبراهيم أو تري عليه السلام أبو الأنبياء باوكيهم بيا غمران كواتا الأنبياء أخوة من علات هم الأخوة لأب بوكي بو إبراهيم كأبو الأنبياء وآدمش عليه السلام وأبو البشر. من علات وأمهاتهم شتى ودينهم واحد. والله دينا كان شيء دينا كان يك دينا كان ودينهم واحد وهو التوحيد. توحيدا دينا نيكا أما لا حلال وحرام أو بيقمان إرادي خوابوا كحلال وحرامي سردمي همو في غمرك على نبينا وعليه الصلاة والسلام خواهي رومي ربان جاوزي كدو الشيك بوان حلال بو إما حرام بوان حرام بو إما حلال أو بيوري إرادي خوايا خواهي رومي ربان بوشي ويا تاقي كردونته. وفرمي أما بخاري مسلم بضعم لفظك لفظي مسلمة. قال الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: والمخالف في ذلك أنواع. يعني أواني كوابية شواني توحيدة كان شنجوريا كان. فأشدهم مخالفة من خالف في الجميع لهمويا يعني أو كساني كزياتر بيتشواني توحيدا أو كبيتشواني هميبكا فقبل الشرك واعتقده دينا وأنكر التوحيد واعتقده باطلا أو إنكاري هميبكا أمي شرك قبوله وبرباوري شوايا كأو شرك دينا إنكاري توحيدك وبرباوري شوايا كتوحيد بطالة أولا هميا خرابتريكا دجمني هر سريكي بو توحيد أواني من خالف في الجميع. ومن الناس من عبد الله وحده ولم ينكر الشرك ولم يعادي أهله. لناو خلقش دا كساني كتير دا هيا خواه پرسيت خوي بو خوي بتنها خواه پرسيت كسي كي موحدة بلام إنكاري شرك ناكا وإنكاري مشركين جناكا بس بو خوي بس بو خوي كواتا دعوينية. ومنهم من لم يحب التوحيد ولم يبغضه. هاي شلنا وخلقيا توحيدي خوش نابت ورقش لينية كواتا لا او يكسانا نا توحيدي خوش يونا رقش لتوحيد. ومنهم من لم يبغض الشرك لم يبغض الشرك ولم يحبه. هاي شلنا وخلقيا رقي للشرك نية خوش شناوي. ومنهم من لم يعرف الشرك ولم ينكره ولم ينفه. خلقانا كدرهان شرك نازاني شي تعريف بلا بياناسي شرك بوكا نازاني وإنكاري شناكا نفي شناكا نال الشرك نية وإنكاري شرك شناكا. ومنهم من لم يعرف التوحيد ولم ينكره. هش لا خلقيا بلا بياناسي توحيد بوكا توحيد يخوي يعني شي توحيد الله نازاني وإنكاري شناكا. ومنهم وهو أشد الأنواع خطرا لهمي ما تسيدار لنوخل كده أوانا من عمل بالتوحيد ولم يعرف قدره. وأتكر دوبة توحيدك بلان قدر توحيد نازانت كقدر توحيد نزاني ما نأوي حق توحيد ناداه ولم يبغض من تركه ولم يكفره. رقي الشي لو كسان النية كوازن لتوحيد يناو وهرواب كافرش النازاني. ومنه من ترك الشرك وكرهه ولم يعرف قدره. هيشا شركي ترك دوه ڕقیشیلێتی بەڵام قەدری شرك نازانێت یعنی مەترسی شرك نازانێت شرك چەنێ مەترسیدار کەواتە کە فەرمێت لە هەمیان خەتەرتر ئەوەیە کەواتە ئەوانەی تر هەمیان چین هەمیان خەتەرن لە هەمی خەتەتر ئەوەیە لە هەمی مخالفە بکا زیاتر یەکەمە ئەمانە هەمووی پشتگیری و یارمەتی دەرن بۆ ئالی شرك پێیان خۆش بێ یا پێیان ناخۆش بێ کە دەعوەی بۆ تەوحید نەبوو کەواتە بێدەنگی کردن ناڕاستە و خۆ ئەبێتە پشتگیریکردن بۆ کێ بۆ کەسانی کە جای تەوحید دەکرد ئەوەی دەعوەی بۆ تەوحید نەبوو پشتگیری ئەکا لەوانەی کە دژی تەوحیدن هەرۆکو ئەو کەسەی کە دەعوە بۆ سنەت ناکا و ئینکاری بیدعا ناکات یارمەتی دەرە بۆ کێ بۆو کەسانەی کەوا بانگەوازیان بۆ بیدعایە و دژایەتی سنەتەکەن و برەو ئەدەن بە بیدعا کەواتە پشتگیری ئەوانەکەت با بە زوبانی بڵێ من پشتگیری ناکەم با بڵێ بە دریش لەگەڵیان نیم بەڵام بوونی ئەو لە ناو ئەوانە سەوادی کامێنی زۆر کردو ئەهلی تەوحید و سننا یان ئەهلی شرك و بیدعا ئەهلی شرك و بیدعا بۆی کەوا چی بێ گلەینەیەتە سەر وەی وکوا ئەڵێن نەڵێن ئەمە کەسێکی وشکە بۆ ئەوی کەوا نەڵێن ئەمە کەسێکە دەمارگیرێتی هەیە بەڵێ ئەگەر دروست بێت تەعەسوب ئەبێ بۆ تەوحید و سنەت بێ بەمانە ئیستیقامە بەڵام ئەوە مەشەوێکی ترێکن ئیستیقامە لەسەر تەوحید و سنەت واجبە ئەگەر ئیستیقامەی نەبوو ئیمانیشی تەواو نیە تەوحیدیشی تەواو نیە ئەگەر ئیستیقامەی نەبوو ناتوانێت وەکو پێویست خوا بەپەرسێ ناتوانێت وەکو پێویست بانگەواز بۆ دینی خوا بکە و ناشتوانێت وەکو پێویست دیفاع لە دینی خوا بکات ئەوەی کە خۆی یەکلایی نەکاتەوە بۆ خوا لە دەعاکردنیا بۆ تەوحید و سنەت بێگومان پشتگیریە یارمەتی دەرێتی بۆ ئەهلی شرك و ئەهلی بیدعا و ئەهلی شرك و بیدع خۆشیان ئەوێ لەبەرەوەی دەعوەی بۆ تەوحید و سنەت نییە کە دەعوەی بۆ تەوحیدی سنەت بوو کەواتە خەڵک وریا ئەکاتەوە خەڵک وریا ئەکاتەوە کە خەڵکینە حەقی خوا جێبەجێکەن حەقی پیاغەمەر جێبەجێکەن سەڵا سەلەم کە ئەوەی کرد ئەوانەی کە لەگەڵ ئەوانایە بێگومان دوورەکەوێتەوە لەوان ئەگەڕێتەوە بۆ تەوحیدی خوا و بۆ ئیتیباعی پیاغەمەر سەڵا سەلەم ئەوەیش زیانی هەیە بۆ ئاهلی شرك بۆ ئاهلی کوفر و بۆ ئاهلی بیدعا واعلم أن التوحيد واتباع الهوى متضادان توحيد شوين كوتني خوشي نفس أم دوانا دجيك فإن الهوى صنم هوى يعني حزي نفسي خوت أو نفسي خوت بي خوشا أقر ملكتي شعي خوينكي أو توي برسيت أي كببتيك ولكل عبد صنم في قلبي بحسب هواه هەموو عبدێک لە ناو دڵیا بتێک هەیە کە ئیپەرسێت بە گوێرەی چی بە گوێرەی نەفسی خۆی کەشتێک پێخۆشە و ئینەما بەعەث الله رسوله بکەسر الئەسنامی وعبادته وحده لا شريك له. خير مهربان يا غمراني على نبينا وعليه الصلاة والسلام تنهاب أو الناردوة كبتكان بشكين وعبادة بتنهاب الله بيت بهيش يويشي كتيكال نكري. وليس مراد الله سبحانه كسر الأصنام المجسدة وترك الأصنام التي في القلب، بل المراد كسرها من القلب أولا. ما بس يخوى يروم يا ربان لشكان دني بتاكان بريتيني لو بتاني كوا دروس كراوة جسدك كان بوكر دوا واتا برديكا او بردك هيان داريك يان قبريك يان مروفيك او نكات بلام او بتيك لنا ودليايتي او نشكينت بلكو ما بست او يك يكمشت بتكينا ودلي بشكينت واتواز بين لحزي نفسي خوي بو خوا هيد بو ابي كبس نفسي خمان ازابي جهادي نفسي خمان بكي بچي ابيت خوشي كي بي خوشا نفسي يمشي كي بي خوشا بي چواني اوي خوابي اگر گيرالي نفسي خوما ماكل او بتكي وي پرسي بلان بقى نفس مان ملكتشي خوشي يسي خوا كرت اوي كخوا بي خوشا او مانا اوي تيغيشتوين بتكما شكانو كأصل أولا بيتشي بي أبي أوي دلبي يعني أوي كدل بي خوش أو بي تشواني شرعي خوايا أقل جو رالي بكين أو بتبرسي لو إيش وقصة كان وكرد وكان درجت أقولي أوي كلا دلاي أقل دل بتوعيتي توحيد خواي تابي وقدي توحيد بزانيت دعوة بواكت بزباني بدستي أقر دلك خوشي ويسي سنتي تابي رقى راسك يا غمص صلى الله عليه وسلم وقدر شي بزانيت هركسي كردوي بيك دعوة بواكت. أما أويك وأي زانيت قدر نازانيت أويك أي زانيت كردوي بيناكا او که وای زانو دجای تیز دکای ناکا او همیل خصبتی آوانی ترای بوی امت که به هفته و سیفیر قوا هفته و دویان آواه بر عصی فتنه انتیه خوی با خوی کسی که موحده رام خدمتکاری اهلی شرک و بدع استقلال ان کردوه بو بر جواندی خوی با خوی بزنه با خوی نزنه با کاری دیانه او اندر رقی پی ادن لکن علاقه اقصاب که زیانی نبی بو اوان اگه زیانی ها بو نا او هیلی سور نبی بی بزینت تو بتواتی بصراحت بس دعوی توحید بکی بصراحت بس دعوی اهل سنه بکی توحید و سنت و محاربه شرک و بدعا بکیت بصراحت بلی که او بدعونا شرعیه رقیت پی نادن إلا أبيت تملق بكي ولي بكيك رازي بن قصيك نبيك دلان قرد بقري ونار حاج بي أقربو أبي بلد ما بس أول نبوه توبو شيو معناي مكا من أول ما بس نبوه ببينيكي درويني بوبكا ويكواتي هتاوك وليان رازي بيت. قال حسن بن علي المطوعي صنم كل إنسان هواه بتهمو إنسان بتلا أو كنفسي خوي بي خوشة كبتواني شربه فمن كسره بالمخالفة استحق اسم الفتوة. هل كسي أو صنم بشكينات بويك ومخالفة بك أو نفسي داوي ليك كبتواني شرعة أم جرالينك أو شايستي أويك تشيبه كا او كسا با كسيكي باش وصف بكرت إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى أو بحقيقة بيشوايا قدوية ك بسر نفسي خويا زالبوا نفسي جرايالي شرع إخوا كردوا نك خوي جرايالي نفسي خوي بكت. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.